والأمر السادس الجهر، فإن الجهر في أفعال الصلاة كلها سنة، فمما يجهر فيه القراءة في الأوليين في الجهرية وتكبيرات الانتقال، هذا من الجهر، فترك الجهر فيها ترك لسنة وليس تركا لواجب، وليس تركا لواجب. وإذا عرفت ذلك فإنك تعرف حكم سجود السهو لها كما سيأتي معنا بعد قليل، لأن بعض الناس ينسى الجهر في الصلاة الجهرية مثلا، أو ينسى الجهر في التكبير، أحيانا الإمام وهو قائم يقول الله أكبر وحده، يعني بصوت خافت من غير جهر، فهنا يكون قد ترك سنة ولم يترك واجبا، وسيأتي حكم سجود السهو لترك السنة. قال والإخفات هو الأمر السابع، الإخفات هو الإسرار فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار فيه. الثامن قال قول ملء السماوات والأرض إلى آخره، أي بعد التحميد، بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر الدعاء، وقد سبق بيانه. والتاسع هو الزيادة على المرة في تسبيح الركوع، والعاشر الزيادة على المرة في تسبيح السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر واحدة وما زاد عن ذلك فهو سنة. والحادي عشر هو قول المصلي رب اغفر لي بين السجدتين، فإنه الزيادة على قولي رب اغفر لي، قال وما زاد عن المرة في تسبيح ركوع وسجود وقولي رب اغفر لي، أي الزيادة على قول رب اغفر لي في حديث ابن عباس رب اغفر لي وعافني، رب اغفر لي وارحمني وعافني، حديث ابن عباس المتقدم. وأما رب اغفر لي فإنها واجبة. والسنة الثانية عشر هي التعوذ في التشهد الأخير، فإنه جاء في بعض الروايات التعوذ بالله فيه. والثالثة عشر هي الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فقولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هي سنة، زيادة كلمة آل محمد لأنها ثبتت في بعض الروايات دون بعض. والرابع عشر من سنن الأقوال البركة عليه وعليهم، والمراد بالبركة عليه وعليهم أي قول بارك على محمد وعلى آل محمد، لأنها جاءت في بعض الروايات ولم تأتي في الروايات الأخرى، مما يدل على أنها سنة وليست بواجبة. هذه 14 سنة، والشيخ ذكر أن السنن 17، ويتمم هذه 14 ثلاثا أخر فاتت الشيخ وهي موجودة في الإقناع، وهي الدعاء في آخر التشهد أي التشهد الثاني، فإن الدعاء بعده سنة، والذي بعده هو الزيادة على المجزئ في التشهد الأول، وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من صيغة في التشهد الأول، فالزيادة على الحد المجزئ هو سنة. والسنة 17 من سنن الأقوال في الصلاة هي القنوت في الوتر، القنوت في الوتر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام أي عند تكبيرة الإحرام، والركوع أي حال الركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، طبعا هذه وسبق الاستدلال لها وصفتها في بيان صفة الصلاة. قال وحطهما عقب ذلك، هذه مسألة من السنن لم تمر علينا، وهي حط اليدين عقب التكبير، حط اليدين عقب التكبير. استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا كبر تكبيرة الإحرام أو رفع يديه في تكبيرات الانتقال أن يحط يديه قبل أن يقبضهما على صدره، قبل أن يقبضهما على صدره. فإذا كبر مثلا تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ثم يسدل يديه ثم بعد ذلك يقبض يديه بعد ذلك. ودليلهم في أن حط اليدين عقب التكبير سنة قالوا لكي ينفصل فعل التكبير عن هيئة القبض لليدين، فيكون رفع يديه لأجل التكبير فقط وليس لأجل قبضهما. وهذا منهم، هذا الاستحباب منهم من باب المعنى للفصل بين السنتين والتمايز بينهما، فيقولون ارفع يديك بالتكبير ثم حطهما يسدلهما مباشرة بعد ذلك اقبض اليدين، وهذا من باب الاستحباب من حيث المعنى، ولم يرد يعني في ما أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال: وقبض اليمين على كوع الشمال لحديث وائل رضي الله عنه وتقدم، وجعلهما تحت سرته لحديث علي أيضا وتقدم، والنظر إلى موضع سجوده وتقدم أيضا الاستدلال لها. قال: وتفريقه بين قدميه في قيامه لحديث أبي حميد أن يسلم كان يفرق بين فخذيه وتقدم. وقال: ومراوحته بينهما، أي والسنة المراوحة بين القدمين. ومعنى المراوحة أو ما معنى المراوحة بين القدمين هو أن يعتمد على إحدى القدمين ويريح الأخرى، ثم يقلب بعد ذلك فيريح التي كان قد اعتمد عليها ويعتمد على الرجل الثانية. وقد رووا في ذلك حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يراوح بين قدميه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. لذلك فإن الفقهاء يقولون إن المراوحة بين القدمين سنة إذا كان أمرا يسيرا، يعني لا يطيل في المراوحة، وكان القيام طويلا كقيام الليل أو التراويح، فإن المراوحة بين القدمين جائزة. قال: وترتيل القرآن سنة في الصلاة لأمر الله عز وجل بترتيله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والتخفيف للإمام، فإن السنة للإمام أن يخفف في صلاته وأن لا يطيل على المأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ومن السنن أيضا كون الأولى أطول من الثانية لثبوت ذلك في هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، وهذه سنة، وتقدم الاستدلال لها أيضا في الدرس الماضي. قال: ومد ظهره مستويا لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا تقدم، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، وأيضا هذا تقدم لحديث وائل، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومجافاة عضديه عن جنبيه لحديث أبي حميد الساعدي، وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه لحديث عائشة رضي الله عنها، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة. كل هذه السنن سبق بيانها والاستدلال لها، إلا قوله: وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، أي فيستحب تفريق القدمين عند السجود، يستحب تفريق القدمين عند السجود وعدم ضمهما. وروا في ذلك حديثا عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين قدميه، نصب قدميه وفرق بينهما، لكن هذا الحديث ضعيف. قالوا: ويعارض بمفهوم حديث آخر في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: فأهويت بيدي فوقعت على قدميه ساجدة. ففهم بعض أهل العلم أن اليد لا تقع على القدمين إلا إذا كانتا مضمومتين، وعلى العموم فالأمر في ذلك سهل والخلاف فيه يسير، سواء عمل الشخص بمفهوم الحديث الصحيح أو عمل بمنطوق الحديث الذي فيه مقال عند الحاكم في المستدرك، فالأمر فيه واسع. قال: ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وهذه تقدم الاستدلال لها وبيانها، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة أيضا سبق الحديث عنها، ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، أو مباشرة المصلى بيديه وجبهته، أي حال السجود. قال: وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه لحديث وائل، والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: والتورك في الثاني. طبعا هنا الشيخ قال: والافتراش في الجلوس والتشهد بين الجلستين، في الجلوس بين السجدتين والتشهد، أي الأول، لابد هنا من إضافة كلمة الأول وهي موجودة في أصل الكتاب وهو الإقناع. قال: والتورك في الثاني، وسبق أيضا الحديث عنه، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الباب، مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها أيضا لحديث ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم. قال: والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. فالتسليم قلنا ركن، ولكن الالتفات فيه سنة، وسبق بيان صفة الالتفات والدليل عليه. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، أي والسنة أن يكون هناك فرق في الالتفات يمينا وشمالا بحيث يكون الشمال أكثر. وذكرت لكم أن هذا من حيث التفضيل، بحيث أن يكون الشمال أكثر، هذا من الجهة الأولى. والجهة الثانية أن يكون اليمين يجهر بها والثانية يخافت بها، يخافت بالتسليمة الثانية. وذكرت لكم وجه الدلالة في ذلك وبيان ضعف الحديث في هذا الباب أو في هذه المسألة، وتقدم في الدرس الماضي بنصه. نعم. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في بيان سجود السهو، وأنا ربما استعجلت بعض الشيء في السنن لأنها سبق بيانها. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أحكام سجود السهو فقال: وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. هذه 5 أفعال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها. نمر على هذه الأمور 5 ونعرف مصطلح أهل العلم فيها لأنه سيأتي بعد قليل ومسألة تتعلق بها. قوله سلم من 2 فسجد، هذه المسألة يسميها الفقهاء السجود عن نقصان ركعة فأكثر. انتبه لتعبير الفقهاء لأن فيه لبس بين بعض الألفاظ. من سلم عن 2 ثم انتبه فزادت الباقي فإنه يسجد، قالوا ويسمى هذا السجود عن نقصان ركعة فأكثر، نقصان ركعة فأكثر، نقص ركعة ثم تداركها فإنه يسمى سجودا عن نقصان ركعة فأكثر. ومثله من سلم عن 3 فسجد فإنه يسمى نقصان ركعة فأكثر، لأن 3 ركعة، وسلم عن 2 نقص 2 فتداركها. قال: وفي الزيادة، إذن الصورة الثانية مما يسجد له الزيادة، وهو زيادة أفعال في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فلا يدري كم صلى 4 أو 5. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد شيئا من ذلك فليسجد 2، فهنا دل على أن الزيادة يسجد لها من زاد شيئا في الصلاة من غير عمد. قال: والنقصان، والنقصان أي نقصان شيء من أفعال الصلاة، وهذا الذي ثبت في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة وحديث عمران رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية، أو عفوا ثبت في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعة الثانية إلى 3 وترك التشهد الأول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نقص شيئا من واجبات الصلاة سهوا، شوف لم ينقص ركعة وإنما نقص واجبا. والنقصان هنا نقصان واجب، أو المراد بنقصان نقصان واجب، وهذه تفارق الصفة الأولى، تفارق الصفة الأولى. قال: وقام من 2 فلم يتشهد، هذه أيضا تتعلق بالنقصان. فأصبح عندنا 3 صور: إما الزيادة في الأفعال، أو النقصان منها، أو النقصان ركعة فأكثر، السلام عن نقصان ركعة فأكثر. طيب. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم في هذه الأحاديث 5 أي التي رواها أبو داود، يعني حديث ابن مسعود وسيأتيان، وحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وحديث أبي هريرة وحديث اليدين عند الشيخين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد 2 قبل أن يسلم، وحديث مالك بن بحينة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن سجود السهو لا يشرع إلا للزيادة والنقص والشك، وأما غير هذه الأمور 3 فلا يشرع. فإذا كان المرء قد نسى سنة من سنن الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، لا يشرع سجود السهو لترك السنة، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لترك سنة مطلقة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لترك سنة مطلقة. الأمر الثاني أن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وأما السجود إذا كان واجبا فقالوا إنه يكون واجبا في كل فعل، إذا كان في كل فعل إذا كان عمده يبطل الصلاة فإنه يجب له سجود السهو. كل فعل أو ترك عمده يبطل الصلاة فإنه يجب له سجود السهو، يجب له سجود السهو. وما عدا هذا الأمر فإن سجود السهو يكون له مستحبا كالشك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. المسألة الثالثة في هذه الجملة قوله إلا أن يكثر فيصير وسواسا أو فيصير كوسواس فيطرحه. من يكثر عنده الشك دائما في صلاته سواء شك الزيادة أو النقص فإن هذا من الوسواس، والوسواس مرض، لما جاء عن زروق من فقهاء المالكية المتوفى سنة 899 أنه قال الوسواس أوله دين وآخره مرض. ومعنى أوله دين وآخره مرض أي أن الشيطان يأتي لابن آدم ابتداء من باب الدين فيقول إنك قد نقصت في أفعال الصلاة أو زدت، فإن طرحه المرء عن نفسه وأبعده عن خاطره فإنه يكون قد كفي بأمر الله عز وجل. فإن لم يطرح هذا الوسواس عن نفسه فإنه يستمر به ويكون مرضا يتعبه ويسد عليه عباداته. وقد جاء عن إبراهيم التيمي أنه قال إن الشيطان يأتي للعبد من باب الشبهات، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس، وذلك أضعف ما يستطيع الشيطان أن يأتي للعبد منه. فالوسواس مرض حقيقة، فإذا استمر بالعبد دائما يجب على العبد أن يطرحه ولا يلتفت إليه مطلقا، ويبني دائما على الأتم والأكمل. فإذا كان المرء يأتيه الوسواس فنقول ابني على الأكثر ولا تبني على اليقين، وإنما تبني على الأتم والأكمل، عكس قاعدة يبنى على اليقين. وهذه من مستثنيات قاعدة يبنى على اليقين، أن المرء إذا كان موسوسا لا يبني على يقينه وإنما يبني على الأتم والأكمل. قال وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، أي الوسواس إذا جاء في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة فإنه يطرحه. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. زيادة المرء القيام أو الركوع أو السجود هذا واضح، ربما يزيد ركعة أو يقوم لركعة ثم ينتبه فيجلس، أو يزيد ركوعا ثانيا في الركعة أو السجود، هذا واضح. وإنما الذي يحتاج إلى زيادة توضيح صورة هو صورة زيادة القعود. وصورة زيادة القعود هو أن المرء عندما يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة فإنه ينسى ويجلس كما لو جلس للتشهد، يجلس كما لو جلس للتشهد، فينتبه بعد ذلك فيقوم، فهنا زاد قعودا وإن لم يزد فيه تشهدا. مجرد زيادة القعود يوجب سجود السهو، يوجب سجود السهو. والفقهاء قالوا إن هذا القعود ولو كان بمقدار جلسة الاستراحة فإنه يجب له سجود السهو، يجب له سجود السهو، لأن الجالس في هذه الهيئة زاد فعلا من الصلاة من غير نية، نية صحيحة وهي جلسة الاستراحة. لو كان ناويا أن يجلس به جلسة الاستراحة له أجر السنية، لكن هنا زادها باعتبار خطأ، فهنا نقول إنه يجب عليه سجود السهو بشرط أن يكون كهيئة جلسة سجدة الاستراحة أي مطمئنا. أما لو لم يطمئن في جلوسه فإنه لا يجب عليه فيه سجود. قال ومتى ذكر أي حال الزيادة عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن ما زاد عن هذا الفعل باطل. فلو تذكر المرء أنه يجب عليه الجلوس وهو قائم يجب عليه أن يجلس ولا يكبر بل يكون جالسا. قال وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، أي متى ذكر أنه قد زاد هذه الركعة قطع هذه الركعة ورجع إلى آخر الأفعال التي وصل إليها بدون تكبير أيضا، وهنا لابد تقييده بدون تكبير. وبنى على فعله قبلها أي قبل الزيادة، يبني على آخر الأفعال يبني عليه الصلاة. قال ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. يقول إن المرء إذا كان قد تشهد ثم سجد، يعني أن المرء تشهد ثم قام على أساس أنه سيقوم لركعة الرابعة، أو سجد نسيانا على أنه لم يسجد السجدة الثانية، فإنه لا يتشهد لأن تشهده الأول صحيح ومجزئ له ثم يسلم بعد ذلك. قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. إذا قام الإمام لركعة خامسة فإن المأموم لا يعتد بهذه الركعة، وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المأموم إن استيقن أن هذه الركعة الخامسة زائدة أن يجلس ولا يتابعه فيها، لأن متابعته فيها متابعة لأمر باطل ولا يجوز المتابعة في هذا الأمر الباطل. غير أنه استثنيت مسألة، وهو أن المسبوق إذا تابع الإمام في الركعة الخامسة هل يعتد بها أم لا يعتد بها، بمعنى أن المرء إذا كان المرء مسبوقا ولم يعلم أن هذه دخل مع الإمام في ركعة الأخيرة، ولما انتهى من الصلاة تبين له أن هذه الركعة الخامسة أنها زائدة ليست صحيحة، فهل يعتد بها أم لا يعتد؟ مشهور مذهب الحنابلة كما ذكر الشيخ أنه لا يعتد بالركعة الخامسة لأنها باطلة، والباطل لا يعتد به. والرواية الثانية في المذهب ذكرها المرداوي في الإنصاف، ورجحها بعض المتأخرين كالشيخ ابن سعدي أنه يعتد بها. قال: ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وهي تكلمنا عنها قبل قليل. قال: وإن كان من قام للزائدة إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع، لزمه الرجوع. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الإمام والمنفرد إذا نبهه ثقتان على خطئه لزمه أن يرجع لقولهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن اثنتين فخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصر في الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم أبو بكر وعمر؟ ثم قال: أصدق ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته. فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبهه اثنان رجع إلى قولهما، وهو قول أبي بكر وعمر. في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أنه لو نبهه أقل من اثنين أي رجل واحد فإنه لا يلتفت لهذا التنبيه، لا يلتفت لهذا التنبيه. المسألة الثانية أن قوله ثقتان لا يلزم أن يكونا رجلين، فلو نبهه امرأتان أنه سهى في صلاته كفى، لأن المرأتين ثقتان فتكفيان، وليست هذه من باب الشهادة في الحقوق المالية لاشتراط الذكورية فيها. المسألة الثالثة قول الشيخ فنبهه ثقتان، يفيد ذلك أنه وإن ظن أنهما مخطئين، وإن ظن أنهما مخطئان فإنه يلزم أن يرجع إلى قولهما، وإن ظن أنهما مخطئان فيلزمه الرجوع إلا في حالة واحدة إذا استيقن رأيه، لذلك قال إلا أن يتيقن. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قوله وإن كان إماما أو منفردا، دلنا ذلك على أن الثقتين لا يشترط أن يكونا مأمومين، لأن المنفرد ليس معه مأمومين أو ليس معه مأمومون، فدلنا ذلك على أن الثقتان، على أن الثقتين لو نبه الشخص وكان ليس من المصلين مع الإمام يجب عليه الرجوع إلى قولهم، يجب عليه الرجوع إلى قولهم. قال ولا يرجع إن نبهه واحد، هذه تكلمنا عنها، إلا أن يتيقن. يبدو هنا أن هذه كلمة إلا أن يتيقن قد حدث فيها خطأ في النسخ المطبوعة جميعا، لأن قوله إلا أن يتيقن يجب أن تكون متعلقة بالجملة الأولى، فيكون محلها وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع إلا أن يتيقن، إلا أن يتيقن، ولا يرجع إن نبهه واحد. فكلمة إلا أن يتيقن لا تستقيم إلا بتقديمها على الجملة التي قبلها، وهي كذلك موجودة في الإقناع. قال إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، بل استشار أبا بكر وعمر. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك في بيان زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة، فقال ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. وأما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة فرواه أهل السنن بإسناد صحيح، وحمله أمامة فهو ثابت في الصحيح. ثم شرع بعد ذلك في بيان زيادة الأقوال التي في الصلاة، طبعا زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة التي إذا كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة، وهذه لم يذكرها الشيخ لكن لابد من بيانها لأن هنا هو محلها، أن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إن كانت كثيرة فهي تبطل الصلاة، ولأهل العلم رأيان في مسألة الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة. فقال بعضهم إن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، لأن أقل الجمع ثلاثة، فحركتان ثم الثلاث الحركات المتواليات تصبح حركة كثيرة فيسمى حركة كثيرة. وقال بعض أهل العلم إن الحركة التي تبطل الصلاة إنما هي الحركة الكثيرة التي تخرج المرء عن أفعال الصلاة، بحيث لو رأى شخص هذا المرء وهو يتحرك هذه الحركة لما ظن أنه في صلاته، لما ظن أنه في صلاته. نعم. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في بيان أحكام زيادة الأفعال، فقال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به الصلاة، لكن يستحب له سجود السهو. فلو أن امرأ قرأ القرآن في سجوده أو سبح في حال الجلسة بين السجدتين فإنه في هذه الحالة لا تبطل الصلاة، وإنما يستحب له سجود السهو، وهذا هو من المواضع التي يستحب لها سجود السهو. قال وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته، لأنه أنقص من الصلاة ما لا يشرع إنقاصه. وإن كان سهوا أي تسليمه ثم ذكر قريبا أتمها، لحديث ذي اليدين المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص في الصلاة ثم نبها فرجع وأتمها. قال ولو خرج من المسجد ما دام الفاصل قصيرا، لأن سرعان الناس خرجوا من المسجد، وظاهر الحديث أنهم رجعوا وأتموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو تكلم يسيرا لمصلحتها فإنها أيضا لا تبطل، ويبني على ما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص في الصلاة التفت على المصلين كهيئة المغضب وشبك بين أصابعه، ولما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أفيكم أبو بكر وعمر، ثم قال أصدق ذو اليدين، وهذا كلام يسير لمصلحة الصلاة. لذلك فإن الفقهاء يشترطون أن الكلام الذي لا يبطل الصلاة إذا كان المرء قد سلم عن نقص ركعة فأكثر لا بد أن يكون الكلام يسيرا، هذا واحد، وأن يكون لمصلحة الصلاة، هذا هو الشرط الثاني في مشهور مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية أنه يكتفي أن يكون يسير ولا يشترط أن يكون لمصلحتها. قال وإن تكلم سهوا أي المصلي عموما، سواء كان قد سلم عن نقص أو لم يسلم عن نقص، إن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس شخص فشمته رضي الله عنه، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وتكلم فيها جهلا، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم، رووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح، ولكن قد انعقد الإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم أن المرء إذا قهقها في صلاته بطلت، وأما التبسم في الصلاة فإنه لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته وتبسم حينما رأى الجنة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان حكم السجود عن نقص، فإنه قبل تكلم عن السجود عن الزيادة في أفعال والسجود لنقص ركن فأكثر، عفوا رقص ركعة فأكثر. الأمر الثالث قال السجود عن نقص. قال وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. لو أن شخصا ترك ركنا من أركان الصلاة غير التحريمة فإنها تبطل الركعة وحدها ولا تبطل الصلاة، إلا في حالة واحدة، فإن الفقهاء قالوا إن المرء إذا ذكر ترك ركنا ثم ذكره في أثناء الركعة فإنه يرجع إليه، إذا ذكر في أثناء الركعة يعني ذكر الركوع وهو في حال السجود في أثناء ركعته ولم يشرع في الركعة التي بعدها، فإنه يرجع إلى هذا الركن الذي فعله ويبني عليه، لكن إن شرع في ركعة التي بعدها فإن الركعة الأولى تكون باطلة ويعني تصبح الثانية التي بعدها مقامها، فتصبح الركعة الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا، ولا يرجع إلى ما ترك من الأركان. قال ولا يعيد الاستفتاح لأنه سنة، فما فات من السنن لا تعاد. قاله الإمام أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. قال يعني وإن ذكر الركن الذي فاته قبل الشروع في القضاء في الركعة التي بعدها، قلنا أن من ترك ركنا له حالتان، الحالة الأولى أن يذكره قبل شروعه في الركعة التي بعدها فهنا يأتي بالركن ثم يبني عليه، أليس كذلك؟ طيب الحالة الثانية أنه إن لم يذكر هذا الركن إلا في الركعة التي بعدها، نسي السجدة الثانية ولم يذكر أنه نسى السجدة إلا عندما شرع في الركعة الثانية، فإنه حينئذ يحكم بأن الركعة الأولى باطلة ويعتبر أن الركعة الثانية قائمة مقام الركعة الأولى. هذه الصورة الثانية، وهنا مشكل كلام الشيخ، لأن الشيخ عندما اختصر الإقناع ترك بعض الجمل التي توضح المعنى كثيرا، فإنه ذكر حالة ولم يذكر الحالة الثانية. هنا مسألة وهي قول الجملة الشيخ أن الشخص إذا ذكر الركن قبل الشروع في القراءة، يعني الشخص عندما قام للركعة الثانية وقبل أن يبدأ بالقراءة وهي الفاتحة، وقبل أن يبدأ بالفاتحة تذكر أنه نسي ركنا من أركان الركعة التي قبلها، نسي ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك من الأركان، فهل نقول إنه في هذه الحالة بدأ في ركعة ثانية فيحكم ببطلان الركعة السابقة، أم نقول إنه لم يبدأ بالركعة الثانية فيبني على ما فاته، يعني يأتي بالركن الذي فاته ثم يبني عليه؟ يقول الفقهاء إنه في هذه الحالة لم تبدأ الركعة، لأن الركعة الثانية تبدأ بأول أركانها، وأول أركان الركعة الثانية هي القراءة، وأما القيام الذي يسبق القراءة فليس ركنا خاصا بالركعة الثانية، بل هو ركن متعلق بالصلاة جميعا، بل هو ركن متعلق بالصلاة جميعا. فلذا يقولون إذا بدأ في الركعة الثانية وتذكر أنه قد نسي ركنا قبل أن يبدأ بالحمد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فإنه يشرع له أن يرجع فيسجد ثم يبني على ما فاته من الأركان أو الجلسة بين السجدتين إن كان نسيها ونحو ذلك. وضحت المسألة؟ فيها بعض الإشكال، وضحت أو أعيدها؟ كلام الشيخ محمد هنا مشكل، لأنه ذكر حالة ولم يذكر الحالة الثانية، وفرع المسألة التي سأذكرها بعد قليل على إحدى الحالتين التي لم يذكرها. الشخص إذا ترك ركنا من أركان الصلاة له حالتان، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ترك ركوعا أو ترك سجودا، طبعا إذا ترك السجود معناه ترك السجود والجلسة بين السجدتين ثم بدأ في ركعة ثانية، له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر أنه فوت نسي هذا الركن وهو ما زال في أثناء الركعة، ما زال في أثناء الركعة تذكر أنه قد ترك ركنا، فإنه هنا يرجع للركن الذي تركه ويبني عليه، يأتي بالأفعال التي بعده، بس هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، نعم، الحالة الأولى أن يتذكر أنه قد فاته الركن في أثناء الركعة، أن يتذكر أنه قد فاته الركن في أثناء الركعة فهنا يأتي بالركن الذي فاته ويبني عليه. لما سجدت نسي المصلي أنه قد ركع فهنا يقف ثم يركع، لأن الهوي للركوع واجب، ثم يركع ثم يقوم ثم يعود لسجوده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهذه جملتها سقطت من الكتاب، الحالة الثانية أن يتذكر أن هذا الركن قد نسيه، لكن متى ذكر؟ بعد انتهاء الركعة لما شرع في الركعة الثانية. يقول العلماء هنا فإنه يحكم في هذه الحالة أن الركعة السابقة التي نسى فيها ركنا واحدا تعتبر باطلة، ويعتبر أن الركعة الثانية هي الركعة الأولى، تعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى. الشخص عندما بدأ في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، فهنا نحكم بأن الركعة الأولى باطلة وتعتبر الركعة الثانية في حقه هي الركعة الأولى، ثم يصلي بعدها ثانية ثم يتشهد. تبقى هنا مسألة وهي قول الشيخ وفي القراءة عاد فأتى به وبما بعده. معنى هذه الصورة مسألة بين المسألتين، وهو أن المصلي إذا نسى ركنا من أركان الركعة الأولى وتذكر متى بعد قيامه للركعة الثانية وقبل قراءته الفاتحة، بعد قيامه للركعة الثانية وقبل قراءته للفاتحة. هنا يقولون إن الركعة الثانية لم تبدأ أول أركانها، فأول أركان الركعة الثانية هي قراءة الفاتحة الأركان الخاصة بها، فهنا لم تبدأ أركان الركعة الثانية. وأما القيام فإنه ليس مستقلا بالركعة لأنه متعلق بالركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فهنا نعتبر أن القيام مرحلة بين الركعة الأولى والثانية، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركن الذي فاته الركوع ويبني على الركن، ولا نقول إن الركعة السابقة باطلة فتكون ملحقة بالصورة الأولى. إذن الركعة الثانية يحكم بابتدائها بالشروع بقراءة الفاتحة. سمي شيخ لعلنا نسرع. سم. لكنها ركن مستقل منفصل، ركن منفصل، ركن منفصل. في الأولى فيه فاتحة والثانية فيها فاتحة، ذلك قلنا إحنا ركن في كل ركعة، لو تذكر في الدرس الماضي ركن في كل ركعة. وقلت لكم في الدرس الماضي لما قلت لكم القيام أن القيام متعلق بأجزاء الصلاة كلها، وسيأتي معنا بحث في هذه المسألة، أشرت لهذا الكلام في الدرس الماضي. إذن هذا معنى قول الشيخ وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، أي عاد إلى الركن الذي نسيه، عاد إلى الركن الذي نسيه فأتى به وبما بعده، لأن القيام وحده ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. نعم لا وإن ذكر، لا وإن ذكر الركن، نعم هو إشكال اختصار ربما أخل، ولا يعيد استفتاح ذكر عن السنة التي تفات التي ينساها، انتهت الجملة. وإن ذكره أي ذكر الركن، هو الضمير هنا يعود للركن، نعم مثل الجملة التي سبقها، ربما هذا الباب النساخ فيه بعض الإشكال، ذكرتكم الجملة قبل وهذه الجملة وهي يعني توهم المعنى. وإن ذكره أي ذكر الركن، وإن ذكره أي ذكر الركن، إيه احنا قلنا للزيادة والنقص وجوبا، سيأتي الآن متى يكون قبل السجود لبعده يسجد له. نعم. قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة أي بن شعبة رضي الله عنه رواه أبو داود. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نسي التشهد الأول فقام فلب فلم يرجع، فلما انتهى من صلاته قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، وذكر أن المرء إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. يقول أهل العلم إن المرء إذا نسي التشهد الأول في الثلاثية والرباعية فله حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، أن يتذكر قبل أن يستتم قائما أي في الطريق، فهنا يجب عليه وجوبا أن يرجع فيجلس وجوبا. الحالة الثانية أن يذكر حال استتمامه قائما وقبل شروعه في القراءة، وقبل شروعه في القراءة، فهنا يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة. أما كونه يجوز له الرجوع فلأن القيام قلنا إنه لم يشرع في الركعة التي بعدها كما في القاعدة، وأن القيام ليس مستقلا بذاته. وأما أنه مكروه فلأن في الغالب لا يستطيع المرء أن يميز بين الحالتين، ولأن ظاهر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عدم الرجوع وإن لم يقرأ. الحالة الثالثة إذا شرع في القراءة بدأ بالحمد لله رب العالمين، فإنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الذي تركه، ويجب عليه في الحالة الأخيرة أن يسجد سجود السهو، وفي الحالة الأولى والثانية على مشهور مذهب الحنابلة يستحب له سجود السهو. واضح المسألة؟ نعم، لأن في الحالة الثانية هو تركه ترك شيئا تبطل به الصلاة، وأما الحالة الأولى والثانية إذا رجع فإنه لم يترك شيئا بطلت به الصلاة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. قال ويلزم المأموم متابعته أي ويلزم المأموم متابعته أي متابعة الإمام في تركه التشهد الأول إن نسيه، في تركه التشهد الأول إن نسيه، وفي تسليمه عن نقص. وأما الزيادة فإن مشهور مذهب الإمام أحمد خلاف الاختيار بعض الفقهاء الحنابلة أنه يحرم عليه متابعة الإمام أما الزيادة فإنه يحرم على المأموم المتابعة. كيف الزيادة؟ قام الإمام لخامسة والمأموم يعلم أنها خامسة، يقول يحرم عليه المتابعة في هذه الحالة. وأما عن نقص أو سلام عن نقص فإنه يتابعه في الجلوس، يتابعه في الجلوس. قال ويسقط عنه التشهد، التشهد الأول يسقط عنه إذا قام عنه. ويسجد للسهو في هذه الحالة وجوبا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم، هذه الجملة طبعا هي والإشكال في هذه المسائل ربما سقوط بعض الكلمات أو تجاوز بعض المسائل التي توضح الباب. ثم شرع بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع السجود، وهو السجود عن الشك في الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. من شك في عدد الركعات أو في عدد الأركان، كمن شك في سجدتين أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على اليقين. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يبني على اليقين مطلقا. انتبه في مسألة تتعلق بها، أنه يبني على اليقين مطلقا. فلو شك المرء أنه صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يكون صلى كم؟ ثلاثا. صلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يكون قد صلى ثنتين. طيب، هنا مسألتان مهمتان جدا. المسألة الأولى أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، فلو شك المرء بعد انتهاء الصلاة هل صلى ثنتين أو ثلاثا في المغرب مثلا، نقول لا عبرة بشكك، وإنما الشك المعتبر ما كان في أثناء العبادة. لذلك هناك قاعدة متفق عليها وتعتبر من القواعد الكلية، لا عبرة بالشك الطارئ أي بعد انتهاء العبادة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مهمة أيضا وسيشير لها الشيخ ويناسب هنا ذكرها، أن الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجوز للشخص أن يبني على غلبة ظنه إذا شك. كيف ذلك؟ الشخص إذا شك في صلاته هل صلى ثنتين أو ثلاثا، شوف هل صلى ثنتين أو ثلاثا، إن بنى على اليقين يكون اليقين كم؟ صلى ثنتين. ثنتين. طيب، هناك قول وهو الصحيح أنه يجوز أن يبني على غلبة الظن. غلبة الظن أي المتغلب على ظنه، شك صليت ثنتين أو ثلاث لكن أغلب ظني وأكثره أني صليت كم؟ ثلاثا. فهنا يجوز لك أن تبني على الظن، وهذا معنى البناء على الظن، أي في حال ماذا؟ الشك في عدد الركعات أو عدد الأركان كالسجود. واضح المسألة؟ وسأفرع عليها الآن فرعا مهما جدا. واضحة؟ واضحة أو عيدها؟ واضحة. طيب، ما الفرق بين البناء؟ طبعا ما الدليل على أنه يجوز أن يبني المرء على غلبة ظنه؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وليبني على ظنه، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد عند أهل السنن، مما يدل على أنه يجوز البناء على الظن. والمرء مخير بين أن يبني على ظنه أو يبني أن يبني على غلبة ظنه أو يبني على اليقين، مخير، إلا أن يكون الشخص ليس له غلب الظن فيبني على اليقين وجها واحدا. الفرق بينهما من حيث الحكم أن المرأة إذا سجد، عفوا، أن المرأة إذا بنى على اليقين فإن سجود السهو يكون قبل السلام، وإذا بنى على غلبة الظن فإن سجود السهو يكون ماذا؟ بعد السلام. لأن ابن مسعود في حديثه لما ذكر قال ويبني على غلبة ظنه ثم يسجد بعد السلام، ثم يسجد بعد السلام. إذن الشاك له حالتان، إما أن يبني على اليقين وهو الأقل فيسجد قبل السلام، وإما أن يبني على غلبة الظن وهو غالب الظن عنده إن كان له غلب الظن، ويكون سجوده هنا بعد السلام، ويكون سجوده هنا بعد السلام. وسيشير الشيخ محمد لهذه المسألة بعد قليل. نعم، قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. إذا شك المأموم في عدد الركعات ونحو ذلك فإنه يأخذ بفعل إمامه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.